لا مثل الخمر ما هو الميتة نعم مخدرات الخمر وما أشبه ذلك. طيب ما لا يمكن انتفاع به الانتفاع مباحا اي لا بس شيء ما ينتفع به الناس لا ينتفع له انتفاع مباح طعام قد ياخذ طعاما ويصنع منهم خمرا نعم مثل كتب العلم الشرعية القرآن مصحف لا ينظر إلى الصور النادرة. طيب ومنه ما يستعمل في المباح والمحرم وهذا هو المشكلة الأول واضح والثاني واضح لكن ما يستعمل في المباح والمحرم وهذا كثير في وقت الحاضر كثير الأجهزة الآن الأجهزة الإلكترونية جوالات مسجلات راديو الكمبيوتر كل هذه تستعمل استعمالا مباحا واستعمالا محرما ما حكم بيعها؟ نقول إن علمت أن المشتري إن علمت أو غلب على ظنك أنه ينتفع بها في المحرم يعني أنه لم يأخذها إلا للمحرم فلا يجوز وإن علمت أنه لا ينتفع أنه ينتفع بها علمت أو غلب على ظنك أنه ينتفع بها في المباح فجائز وإن شككت فالأصل جواز أصل جواز واضح فالأشياء التي مثل ما يقال لها استعمالان تستعمل في المباح وفي المحرم هل يجوز بيعها نقول إن بعتها على شخص تعلم هذا واحد أو يغلب على ظنك أنه يستعمله في المحرم فلا يجوز لأنك تكون معينا له على الإثم والعدوان الإثم والعدوان العلم يقين واضح كيف تعلم أنه يستعمله المحرم إيه؟ كيف تعلم أنه يستعمله في المحرم يعني يخبرك يخبرك طيب أو يغلب على ظنك أيضا لا تتيقن لكن يغلب على ظنك مثل شخص مثلا تبيع مثلا مسجلات وما أشبه ذلك ورأيته وخرج من استريو معه أشرطة عطنا مسجل يريد مسجل وش بيستمع أكيد بيسمع هذه الأشرطة هنا لا تتيقن لأنه ربما لا يسمع الأشرطة لكن هنا يغلب على الظن ذلك أو تتيقن أنه يستعمله في المباح أو يغلب على ظنك وهنا لا إشكال الإشكال فيما إذا شككت أو فيما إذا شككت ما الأصل الأصل الجواز والحل الجواز والحل إذا نقول ما له أو ما له استعمالان يستعمل في المباح والمحرم متى شككت في الاستعمال ما هو استعمال في المباح والمحرم نقول فالأصل الجواز طيب في مسألة يا أخوان يعني مشكلة الآن واحد يبيع أثوابا قمص يعني أثواب تجوزا قمص ثياب جاهزة إنسانه يقول أنا أفتح محل ملابس أبيع مثلا فنايل طواقي شمخ عقل وغتر ثياب جاهزة طيب هذه الثياب الجاهزة ربما يشتريها شخص طويلة عليه هل إذا أراد أن يشتري شخص يقول تعال خذ مقاسك يعني جاء شخص يريد أن يشتري ثوبا واشترى ثوب رقم 60 تعلم أنه طويل عليه أيه زود فصل الثياب اللي فصلون الثياب اللي فصل الواقع من فعله هذا واضح الخياط اللي فصل الإسبال هذا من فعله هو اللي فعل هذا مباشره لكن هذا ثوب جاهز لكن المشتري يقول مثلا خلوا الطول لاحظت الفرق الان هناك فرق بين الخياط يعني يخيط الثوب وبين هذا الخياط اللي يخيط الثوب هو الذي ايش هو الذي فعل المحرم باشر فعل المحرم بالنسبه لك هو الفعل لكن هذا ثوب جاهز اشتريه لكن جاء واحد يقول اعطني ثوب عندك ثوب من النوع كذا رقم 60 رقم 45

أين؟ يا شيخ اللحية خط واحد خط عرض بنفس اللحية صارت أشكال خط إيه. والآن أشوف المطاحين بعد يشيلون الشنب موضات موضات عجيبة موضات يشيلون الشنب يحطون هذه كان أول الناس أذكر قديم يحطون كعب يسمونها إيه كان يحطون كعب إلى ذلك. والآن انعكس الكعب صار عريض من فوق وتصغير من تحت. نعم لا يغلب على ظنك يعني قرائن تقوم قرائن تدل على أنه إسلام المحرم ولا يلزمك أن تفتيش والله ما أسألت هذا الرجل ماذا أين مكان الحمد لله ما جاء أتاك رجل وظاهر حاله ولا تعلم عن ظاهر حاله وإلا كان كل شيء أتاك رجل يريد أن يشتري ماء وأنت صاحب بقالة تعرف أنه يذهب للاستراحة وأنه يجلسون مثل يفعلون أمورا محرمة لا يجوز أن تبيع الماء يعني تكون معينا أي أنت لا لاحظ أيضا إذا اشترى من الشيء للمحرم أما إذا اشتراه للمباح يعني مباح تعرف أنه مباح لكن قد يتخلله محرم أيضا هذا ما لا بأس لأن يعني لو قلنا الناس لابد أن تعلم يقينا أنه يستعمل في المباح حقت يعني حرج عظيم كان ما في تجارة يعني مثلا عد السيارة إنسان اشترى منك سيارة قال أريد سيارة في غالب الناس يستعمل السيارة استعمال مباح إذا لا يجوز ربما لو يعني الآن يكون هدوء يتمشى يعني يخرج للبراري ويصعد أقول الطعوس والنفط هذا حرام يعني بعض أحوال تكسي يعني إتلاف للمال نقول ما يجوز أن تبيع لأنه يعني يحتمل أنه يعني غالب الناس ما يخلو من استعمال السيارة استعمال محرمة ما يجوز أنت توقع الناس في حرج. أنا قلت الشيء الذي تتيقن أنه اشتراه منك للمحرم يفعل به المحرم أو غلب على ظنك أنه اشتراه ليفعل به المحرم هذا لا يجوز. أما لو اشتراه لأمر ليستعمله في المباح لكن قد يعتري استعماله شيء محرمة فلا بأس. نعم أي. إيه هذه بعد مشكلة مواصل الحلاقة وش تقولون؟ ها؟ إيش؟ أي قليل ترى الناس الآن ما يعني ما يحلقون لحاهم بأيديهم يعني يذهبون إلى قديم هذا مستوى كان أقول الناس قديم يشتروا موس ويحط اسمه طلاء الآن يذهبون إلى الحلاق. المهم ما دام تعلم نفس الشيء إذا يأخذ الأمواس يستعملها في المحرم لا يجوز ما تدري الحمد لله مباح لأنه قد يستعملها مستعملها قد يحلق بها عانته قد يحلق بها إبطة قد يحلق بها شاربة يحف الشاربة ما تدري. شيخ الحين اللحم ذكرنا إذا كان قوت يجري فيه الربا يعني الحين شيخ اللحم يجري فيه عندنا الآن يعني مهم مضطرد ليس مضطردا يعني ليس قوتا مضطردا لكن ما يتبعض يا شيخ أي أيه تقول في بعض الأماكن دون بعض بعض الأماكن ما هو قوت يعيشون على غير اللحم أدت لا أدت تأخذ اللحم أخي يعيشون على مثلا الألبان والتمور والأجبان عندنا هنا قليل لكن في أقول في بعض البلدان ليس قوتا عندما القوت القوت الخبز البر تجد مثلا يعيشون على البر والبقول والفواكه وبعض ما شابه فالمهم إذا كان قوتا اتخذ قوتا نقول هنا موزون وموزون ومقتات فيجب فيها الربا شيخ الإسلام الطعم مع الكل والوزن. طيب اللحم يا شيخ؟ اللحم موزون، موزون مع الطعم. ماشي يعني مكيل يعني. مكيل مع الطعم أو موزون مع الطعم. والقوت ما يشترط يعني يكون يقتاتنا. شلون القوت؟ القوت والادخار هذا مذهب مالك واختيار ابن القيم.